من عقيدة أهل السنة الإيمان بالقدر، وقد ذكرنا قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وأراد بذلك الرد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء، ويخرجون بعض الأفعال أو يخرجون كل الأفعال عن خلق الله تعالى، وقد أشبهوا بذلك المجوس. فالمجوس يجعلون الكون خاطئا عن خالقين، والقدرية يجعلون مع الله من يخلق. وقد تقدم أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، واستدلوا بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فأدخلوا صفة الله التي هي علمه وكلامه في هذه الآية، وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن عمومها، فجعلوا أفعالهم خلقهم وليست خلق الله، فلم يعلموا ولم يعملوا بعموم الآية: الله خالق كل شيء. ولا شك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية، أنها خلق الله تعالى، وأن العبادة نسبتها إليه نسبة فعل ومباشرة. ولهذا يقال: إن الله خالق كل شيء، بما في ذلك حركات العباد وأفعالهم. ومع ذلك فالله تعالى هو الذي مكنهم وأعطاهم قوة وقدرة، فهم يزاولون الأعمال بقدرتهم وبقوتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالبة غالبة على قدرتهم، وإرادتهم غالبة على إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالى، بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأفعالهم لأنهم هم الذين باشروها، فتنسب إليهم مباشرة، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. وبما أعطاهم الله من القوة والقدرة يذهبون ويعاقبون. ولأجل ذلك نقول: إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، وأن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وأن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة بقدرة الخالق تعالى وبإرادته، هذا هو قول أهل السنة. وقد عرفنا القولين المتطرفين، القولين اللذين هما طرفان في هذه المسألة. الطرف الأول هو قول المجبرة الذين سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم وجعلوهم مجبورين، ليست لهم أية قدرة، ولا إرادة ولا همة ولا عمل ولا أثر في الأعمال، وجعلوا حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح، وأبطلوا حكم الله تعالى. فإذا سئلوا لماذا أرسل الرسل، لماذا يعذب الله الكفار، لماذا حق الله المؤمنين بأنهم أهل الثواب، لم يكن له جوابا إلا أن ذلك محض المشيئة، محض الاختيار، محض الإرادة، ليس لأحد فيه تصرف. أكثر ما يرددون قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقولون إنه قدر ذلك عليهم وخلقه فيهم ويعذبهم على فعله فيهم، ولكن لا يسأل عن ذلك. وأما الطرف الثاني الذي هم المعتزلة فأرادوا بذلك تنزيه الرب تعالى عن أن يعذبه على أمر خلقه فيهم كما يقولون، فجعلوا أنفسهم التي تباشر تخلق الفعل، ولم يجعلوا لله أي قدرة، بل كثير منهم يقولون إن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ولا أن يضل من يشاء، بل العباد يهدون أنفسهم أو يضلونها. فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب، وكلا الطرفين على طرفين نقيض. هدى الله تعالى أهل السنة وآمنوا بعموم قدرة الله، وآمنوا بأن له قدرة عامة غالبة على أفعال العباد، وآمنوا بأنه خلق أفعال العباد، وكتبوا في ذلك المؤلفات كما كتب البخاري في ذلك رسالته المشهورة خلق أفعال العباد، وبينوا أن قدرة العبد هي التي تناسبه والتي بها يثاب ويعاقب، وأنها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى، وبذلك يصلح العبد يستحق الثواب والعقاب على ما يزاوله من الأعمال التي تنسب إليه لكونه باشر فعلها. ومع ذلك لا يخرج عن إرادة الله تعالى، والهداية بيد الله، هو الذي هدى هؤلاء وأضل هؤلاء، فأضل هؤلاء حكمة وعدلا، وهدى هؤلاء رحمة وفضلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيبا عوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون.

وجب وجوده بمشيئة الله كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها وإثبات الفعل وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين وهمنا أن نعرف الجواب وأما شرح أدلتهم والتوسع فيها وتجزئة استدلالهم وتوجيهها فلا حاجة لنا إلى التوسع فيه. وقد عرفنا أن كلا القولين قول الجبرية وقول المعتزلة وهي طرفي نقي وكلاهما لا يزال لهم بقية يقولون بمثل هذه الأقوال ولا تزال أيضا مؤلفاتهم يعتنى بها وتنشر وتحقق وينفق عليها الأموال مع أنها سبب في الضلال في ضلال كثير من الناس. ويدعون أنهم بذلك يقوون حجتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه. وقالوا إن الله تعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقالوا هذا دليل على أن الفعل ليس للإنسان وإنما هو لله فالله هو الذي رمى. أجاب الشارح كما سمعنا بأن التقدير وما أصبت الهزاز ولكن الله هو الذي وفق لإصابته فأنت الذي رميت والله هو الذي وفق للإصابة. تعلمون أن القصة حصلت في غزوة بدر وحصلت أيضا في غزوة حنين وذلك لما تواجه المشركون مع المسلمين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من حصباء ورمى بها في وجوه القوم. معلوم أن رميته لو كانت بمجرد قوته لا تذهب مثلا إلا نحو 20 مترا أو 30، ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم بحيث دخلت في أعينهم تلك الحجارة ودخلت في أفواههم وأنوفهم وأعمت عليهم الطرق. حصيات قليلة في يده رمى بها وقال مشاهة الوجوه. الله تعالى هو الذي أوصلها وهو الذي وفق لإصابتها فكيف يقال إن الإنسان ليست له في أفعال بل الفعل حقا لله ما دام أن الله أهدت الرمي بقوله إذ رميت أي حركت يدك بتلك الحجارة وقذفتها. هذا دليل على أن الفعل أصله من الإنسان والله تعالى هو الذي يسدده ويوصله وهو الذي يدفع أو يحرك همة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. كثيرا ما يكون المسلمون قلة، وإذا وجهوا اتهامهم إلى المشركين أصابتهم ولو كانوا بعيدا، يسدد الله سهامهم فتصيب العدو، وأما سهام أعدائهم فإنها تخطئهم وتذهب يمينا أو يسارا أو فوق أو تحت ولا تصيبهم، يضربها الله تعالى. إذن فمنهم من الغزاة الرمي، ومن الله التسديد والإصابة. فهذا معنى قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا من أدلة الجبرية، ومن أدلتهم في أن العمل ليس سببا في دخول الجنة الحديث الذي سمعنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة برحمة منه وفضل. قالوا: هذا دليل على أن الأعمال ليس لها أثر، أن الأعمال ليست هي التي تسبب دخول الجنة. إذن فالأعمال ليست من الإنسان، الإنسان ليس له أي عمل وليس له عندهم حركة، بل هو مدفوع إلى هذه الحركة ومغلوب على أمره، لا يقدر أن يحرك باختياره أي حركة، لا إصبعا ولا رأسا ولا لسانا ولا يدا ولا قدما، بل هو متصرف فيه، تحركه إرادة الله كما تتحرك الشجرة بدون اختيارها. الجواب: الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا ولو كثرت لا تقاوم نعم الله، فنعم الله علينا كثيرة، ولو عملنا ما عملنا فإنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب الله علينا. أعمالنا لو كثرت لم تكن سببا وحيدا في دخول الجنة. ورد حديث أنه يؤتى برجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي، بل بعملي، أليس هذه الأعمال التي عملتها تحصل لي الجنة والثواب؟ فيقول الله: حاسب عبدي على نعمي. يقول الله لنعمة البصر: وخذي حقك، يعني من أعماله، ولنعمة السمع: وخذي حقك، ولنعمة النطق، ولنعمة العقل، ولنعمة الباطن، ولنعمة القوة، ولنعمة الرزق، ولنعمة الأمن، ولنعمة الصحة، وما أشبهها. وتبقى نعم كثيرة كنعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة الإعانة. فيقول: أدخل عبدي النار. فعند ذلك يقول: بل يا رب برحمتك. فعرف بذلك أن العمل لا يستقل بسبب دخول الجنة إلا إذا رحم الله العباد. ويقين قد وردت أدلة في ترتب الجزاء على الأعمال، وهي التي استدل فيها المعتزلة وجعلوا عمله السبب الوحيد في دخول الجنة، واستدل به لقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما عملوا بما أسلفت في الأيام الخالية ونحو ذلك. نقول صحيح أن العمل سبب ولكن رحمة الله مع ذلك السبب، فيدخل الجنة بسبب عمله ولكن مع ذلك برحمة الله تعالى فهو أرحم الراحمين. وتذكرون الحديث الذي يقول فيه إن الله خلق الرحمة 100 جزء وكل جزء طباق ما بين السماء والأرض، أنزل منها جزءا واحدا في الأرض، وبذلك الجزء تتراحم الخليقة بينهم حتى ترضع الدابة حاضرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ظنه إلى تلك الأجزاء 100 جزء فيرحم بها عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واسع رحمة الله لما رأى امرأة تضم ولدها إلى صدرها لما وجدته فترضعه قال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على تحلفه. فقال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها أو من هذه بولدها. فإذا رحمة الله للعباد أوسع لهم. ورد في حديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أخيرا لهم من أعمالهم. فعرفنا بذلك ظرف ما استدل به هؤلاء وهؤلاء. أما استدلال المعتزلة بقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثلها قوله تعالى: والله خير الرازقين، يقولون هذا دليل على أن الخالقين كثير، ليس الخالق هو الله وحده، ولكن الله أحسنهم، فجعلوا العباد خالقين مع الله، وجعلوهم رازقين مع الله. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الله الخالق وحده، الله خالق كل شيء، فالخلق خلقه والأمر أمره. والآية وردت في سياق التكوين، وردت في سياق الإيجاد، فيقال إن الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسه، وإن كان له سبب في إيجاد أولاده، له سبب في وجود الولد وهو النكاح والوضع والمباشرة، له سبب في ذلك ينسب إليه أنه هو الذي تسبب في خلق وتكوين هذا الولد، ولكن الله هو الذي أنشأه. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا المني الذي ينصب في الرحم، ليس الإنسان هو الذي يكونه، بل قدرة الله. الله هو الذي قدر أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ممرة ثم ينشئ الله خلقا آخر إلى أن يخرج بشرا سويا. فإذا من الإنسان السبب هو النكاح والوطء ونحوه، ومن الله تعالى الخلق والتكوين والتطوير إلى أن يخرج ثوبا. فهذا معنى قوله أحسن الخالقين. وقد يراد بالخالقين الذين يكونون بعض المخلوقات في الدنيا أو يبدعون بعض الأشياء، وإن كانوا مخطئين بذلك. ورد في حديث القدسي يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق مرة أو ليخلق شعيرة. بمعنى أنهم جعلوا أنفسهم خالقين وهم المصورون الذين يظاهرون بخلق الله، فأثبت لهم إرادة وهمة في أنهم يظاهرون خلق الله ويخلقون كخلقه، ولكن لا يستطيعون أن يراهي ويشابه خلق الله تعالى. فالخلق الأصل من الله، هو الذي خلق الأرواح ولا يستطيعون أن يخلقوها، هو الذي يحيي الأموات ولا يستطيعون أن يحيوها، هو الذي ينفخ فيها الروح ولا يستطيعون ذلك، كما في الحديث أن من صور صورة كل ذي ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. عرفنا مثلا أن المعتزلة استدلوا بقوله أحسن الخالقين على أن الخالقين كثير، والجواب أن الخلق هو التكوين من الله تعالى، وأن الإنسان منه السبب أو أنه يراد به المضاهات. واستدل المعتزلة بترتيب الجزاء على الأعمال، يعني بقوله جزاء مما كنتم تعملون، وبقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية، والجواب أن أعمالكم سبب وليست مستقلة، الأعمال من جملة الأسباب التي يثاب عليها العباد ويعاقبون. واستدلت الجبرية لآيتين. الآية الأولى قوله الله خالق كل شيء، أو قوله الله خلقكم وما تعملون ونحوها، في إثبات أن الإنسان ليست له أية نسبة وليس له أية خلق. وكذلك بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم عرفنا كيف نرد عليهم، واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال وأنها ليست سببا في دخول الجنة أو النجاة من النار أو دخول النار بالآية التي سمعنا وبالحديث، وهو قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فعرفنا بذلك أن أدلتهم لا تفيدهم شيئا، وأن ترتيب الجزاء على الأعمال من ترتيب الأسباب على المسببات. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر